يرب من أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله وقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم من بعد، ندخل في عمدة الأحكام الحافظ المقدسي، ونأخذ آخر كتاب باب العدة في كتاب الطلاق. تبقى بعض الحديث إن شاء الله نجملها اليوم بإذن الله. الأول حديث زينب بنت أم سلمة، تفضل. لسه بقى عن زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أو بعد أشهر عشرة. الحميم القراب تحد صلى قلت الحميم القرار يا دكتور، ما قلتهاش حميم القرار. هذا الحديث حديث زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنهما، وهو ابو سلمة كان اخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه. فابو سلمة جمع وتزوج ام سلمة بعد موت ابي سلمة، وزينب هي بنت ابي سلمة، فكانت بنت أخيه من الرضاعة، وأيضا هي ربيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. فجمعت بين كونها ربيبة لأنها بنت أم سلمة قد تزوج حسن أم سلمة رضي الله عنها، وأيضا هي بنت أبي سلمة، وأبي سلمة كان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فكان هو عبا لها من الرضاعة، وهي بنت أخيه من الرضاعة، وأيضا هي ربيبة له للنبي صلى الله عليه وسلم. وكانت زينب كانت اسمها برة رضي الله عنها، فسمعنا عليه وسلم زينب، وروي لها في الصحيحين في البخاري ومسلم. وهي دخلت في يوم ما كان يسلم يغتسل، وهو فنضح في وجهها الماء، نضح في وجهها الماء، فقالوا: فلم يزل الشباب في وجهها حتى بعد أن كبرت وعجزت. فكان هذا يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم لها، بأنها ظلت شابة في الهيئة حتى بعد أن بلغت سن العجز والعجائز. وأيضا كانت من الفقيهات، لو قلنا يعني من أفقه نساء زمانها أيضا زينب بنت أم سلمة، ولها حديث، وكانت يعني لها كلام في الفقه. دخلت أم حبيبة، دخلت زينب رضي الله عنها على أم حبيبة، وأم حبيبة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت أبي سفيان رضي الله عنه. وزينب قلنا بنت أبي سلمة، دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح في هذا الحديث بأنه الحميم الذي توفي لها وكان أبوها أبو سفيان رضي الله عنه. فهذا هذا الغالب عند الشراح بأن كان هذا الأب الذي قد مات لها وهو أبو سفيان. الألفاظ الحديث: الحميم الأصل، حميم لا، الأصل في الحميم هو الماء الحار، ويقال الحميم لخاصة الإنسان، يعني الإنسان الذي عنده أحد خاص به، قريب له أو صديق له أو يعني يقترب منه، فيسمى حميما له، وهذا يقول للخاص. أو طبعا كان أبا وكان أما وغير ذلك، ويعني من كان قريبا للمرء يسمى حميما. وكأنه يعني سمي حميما من معين الحميم من الماء الحار، لأن فيه حرارة الحمية والشفقة، سمي حميما لأن القريب بيبقى له بينه وبين الشخص في نوع من الشفقة والرحمة والقرب، فكأنه كالماء الحار الذي فيه الحرارة أيضا. يعني هذا فيه حرارة والثاني فيه حرارة القرب والشفقة والرحمة وغير ذلك. قالت هذه ألفاظ الحديث الأول، نقول حميم فدعت بصفرة، والصفرة بضم الصاد، وطيب مخلوق، مخلوط تناسب طيب مخلوط. ودائما طيب النساء اللون شديد والرائحة قليلة، وطيب الرجال الرائحة شديدة واللون خفيف. هذه مع لأن الأصل في طيب النساء أن يبتلبسوا في الطبع في البيت، ففي تزين للزوج فيظهر فيه اللون أكثر، والرائحة قليلة حتى لو خرجت أو غير ذلك لا تظهر، وبعكس بعكس الرجال ذلك صفرة وطيب مخلوط. و شكله اصلا لو طيب بتاع الرجل يعني لونه برضه بيبوظ شويه، لا حرج لا اشكال. طيب هذه الالفاظ نعم اللي هو بيبوظ اسمه لا ما طيب فمسحت ذراعيها، مسحت بذراعيها ذراع من العظمة عظم المرفقين بين المرفق إلى الرسخ من اليدين، هذا الذراع من الرسخ هنا اللي بعد الكف إلى المرفق، هذا الذراعين أو الذراعان. والعارضان في عارضان، مسحت بذراعيها فقط ما في عارضان. طيب هذه ألفاظ الحديث. معنى الحديث هنا بأن زينب رضي الله عنها لما دخلت توصف لنا ما فعلته أم حبيبة أو زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سفيان، أرادت أن تصف لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو تبين لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أمرت بطيب أو بصفرة ووضعتها فقالت مسحت بها ذراعيها، قالت إنما صنعت هذا لأني سمعت رسول الله حتى في رواية ما لي في الطيب من شيء من حاجة، ما أدري هنا ولا لا، ما لي في الطيب من حاجة في رواية أخرى، يعني أردت وين لا لا تريد الطيب في الطيب في شيء، لكن قالت إنما صنعت هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. هي أرادت أن تطلب السنة فعلا لتعلمها للناس التي قد سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سمعت قولا، والسماع كان من السلام إما أن يقف على المنبر صلى الله عليه وسلم فيخطب كما في الجمعة، أو إن أراد أن يقول شيئا يخطب الناس فوقف في غير الجمعة، أو أنها سمعت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأرادت أن تنقل لنا ما سمعته بالفعل. وهذا كان يفعله كثير من الصحابة رضي الله عليهم لأنهم كانوا ينقلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا. فترى عثمان بن عفان أتى بماء أو أوتي بماء وتوضأ أمام الناس وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن زيد فعل ذلك وقال أيضا هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر في صلاة الجنازة جهر في صلاة الجنازة بالقراءة حتى يعلم الناس كيف صلى الله عليه وسلم الجنازة، أو ابن عباس ما أذكر الآن أحدهما. فأقصد أن كان الصحابة رضي الله عليهم يفعلون السنة التي علمونا صلى الله عليه وسلم أمام الناس ليعلمون الناس ذلك، ولا يشترط بأنه قد أن يكون المرء قد سمع من النبي، ممكن يفعل وهو لم يسمع، كما كانت عائشة تحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي كان يتحنث في غار حراء وهي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل سمعته بل كانت صغيرة في بداية في هذا الوقت لم تكن تتحمل الرواية لكنها كانت تنقل. فإذا ولئن الصحابة جميعا عدول وقد رضاهم الله عز وجل فيقبل كلام الصحابة فيما يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو ثبت بأنه لم يكن قد سمعه هو من النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أم حبيبة تقول رضي الله عنها بأنها صنعت هذا بالصفرة، وهي قالت وما لي في الطيب من حاجة في رواية أخرى كما قلت، قالت لأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أو تحد ناسف على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر. طبعا هنا الحديث من أحاديث الإحداد، وهو سيأتي هذا الحديث أصلا عندنا أيضا من وجوب الإحداد، وإن كان الوجوب منازع فيه، بعضهم قال الإحداد للمرأة يعني على غير الزوج ثلاثة، هذا واضح من الحديث، وعلى الزوج أربعة أشهر وعشر قال لا يحل، ولا يحل هذه يعني تبين بأنه كأنه يحرم تمنع المرأة أن تحد على غير الزوج أكثر من ثلاثة وعلى الزوج أربعة أشهر وعشرة. طبعا العدة في الزوج جاءت في القرآن والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. وهنا الحديث بين على أن العدة الإحداد والإحداد هو المنع الإحداد من الحد لذلك من المنع لذلك الحدود مانعة من ارتكاب المعاصي فالحد هو المنع والإحداد هو منع المرأة من التزين والتطيب وبغية النكاح اللي أرادت أن تتزوج والتخطو الخطبة إلا بعد انتهاء العدة وكذلك هذا هو معنى الإحداد والإحداد يكون في الزواج الإحداد يكون بعدة في الزواج في الوفاة آسف الإحداد يكون في الوفاة والعدة المطلقة ليست إحدادا هذه تمتنع لأمور أخرى لكن الإحداد يكون بسبب الوفاة لذلك وقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. طيب الحديث لا يحل لامرأة هنا الخلاف هل الحديث على العموم أخذ به العموم الشافعية والحنابلة قالوا لا يحل لامرأة كبيرة صغيرة مسلمة كتابية دلو هذه طبعا مدخول بها غير مدخول بها أن تحض على على على على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 14 وعشر يبقى دل ذلك على وجوب أولا على وجوب هنا استدل الجمهور كما قلت على وجوب الإحداد على كل زوج سواء عند الدخول أو قبل الدخول لأن الحديث عن عموم على زوج فدخل أو لم يدخل والذين دل على قبل الدخول ما أفتى به ابن مسعود رضي الله عنه لما جاءوا يسألونه في امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل به فقال أقول به اجتهادي فإن وافقت فهو من عند الله وإن أخطأت فهو من الشيطان مني ومن الشيطان فقال عليها العدة ولها المهر أفتى لها بباقي المهر وعليها العدة فقام ما أذكر من الذي من الصحابة فقالوا لقد أفتيت فيها بما أفتى فيها نفسها في بروع بنت واشق وبروع بنت واشق قالت كانت امرأة عندنا في قبيلته أنا ما أذكر الصحابي الآن لعل الله يذكره إن شاء الله فقال فأفتى فقال أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها بالعدة والمهر فسر ابن مسعود يعني كثيرا لأنه وافق قضاء النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ نعم خلاص نعم تفضل احنا كلامنا كان بالعدة في المهر طبعا ده الأصل نعم ليس لك خلاف عليه هو رأس طيب فهنا الجمهور قال وجوب على كل امرأة صغيرة كبيرة حرة أمة مسلمة كافرة قالوا ليش قالوا لا يحل لامرأة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة طيب خالف من خالف الأحناف والمالكية هذا مذهب الشافعية والجمهور الأحناف والمالكية خالفوا أولا في الكتابية والأحناف خالفوا في الصغيرة الأحناف قالوا الصغيرة لا تدخل قلنا لهم كيف العموم يقول لا يحل للمرأة تم بالأولى من الآخر أن تحد على ميت فوق أربعة أشهر قالوا الزوجة الصغيرة لا تحد نعم قالوا الصغيرة لا تحد جلي قالوا النبي قال ايش لا تحل الامرأة وهل الجارية امرأة قالوا ليست امرأة فكيف تدخلونها في الحكم يا جمهور وانا هذا خلاف القوا عليهم ذلك فطبعا البعض هنا الشافعي ادخلها في المرأة قال هي الجارية حقيقة لغة غير المرأة لكن قالوا تدخل من اين تدخل قالوا ندخلها بأن المقصود هنا في المرأة ليست المرأة المكلفة نحمل هذا الحديث على الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا فقول المقصود هنا لا يحل لامرأة يعني لا يحل لزوجة، لأن الآية قالت الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، فالآية قالت أزواجا، فالعام في الآية تبين أن الأزواج كانت الزوجة صغيرة كبيرة مسلمة كتابية ستأتي معنا حرة أما، فالآية قالت هنا إيش مش امرأة قالت أزواجا، فقالوا إذن الآية تبين بأن عموم الزوجة، فيحمل المرأة المقصودة هنا على المقصود بها الزوجة وليس يقصد بها، وكأن هنا بعضهم قال ويحمل هنا على أن هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف، يعني لا يحل الامرأة ليس من باب التكليف رد على الأحناف، عشان لو كان من باب التكليف ستخرج الجارية، لكن لو من باب خطاب الوضع اللي هو الأسباب والشروط والموانع كما ما يحدث مثلا في التلف، لو جارية مثلا أتلفت شيئا فستضمن أو يضمن وليها، فقالوا إذن المقصود هنا ليس خطاب التكليف، ليس المقصود بالمرأة هنا المنادى المكلفة، ولكن المقصود بها خطاب الوضع. والصحيح كما قلنا الآن وقول الجمهور بأن الصغيرة تدخل لعموم الآية الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وأن المقصود في لا يحل امرأة هنا يعني لا يحل امرأة على المقصود بها الزوجة تحمل، أو نحملها على أن المقصود ليس خطاب المرأة للتكليف لكن المقصود خطاب الوضع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قالوا الكتابية لا تدخل، يعني رجل يعني المناداة ليها أنه هو لا يحل الامرأة يعني لا يقصد بها أنه ده خطاب تكليفي لها، لا ويقصد أنه ده من باب الوضعيات أنه يناديك مش مقصود بها المرأة المكلفة، فلا نعتد بأن الجارية مجارية الجنس يعني، وهو يحمل يعني بعضهم حمل على ذلك. طيب قالوا الأحناف أيضا والمالكية قالوا لا يحل لا يجب على الزوجة الكتابية أن تعتد على الزوج أحناف، أصلا الأحناف وبعض المالكية قالوا الزوجة الكتابية لا تدخل في الإحداد على زوجها. قلنا لماذا؟ قالوا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أو أربعة أشهر، فقال هنا قيد أم لا قيد إيش؟ كأن هذا قيدا، لكن هل نحن نوافقهم على ذلك؟ الغالب لا إنها زوجة إيش؟ الغالب لا يوقف رأي إنها زوجة تخف أم الآية لا تدخل في عموم الآية، أتقصد أنها أزواجا يعني، وممكن يقول لك المطلق هنا قيد بالآية بالحديث أنت تريد أن تقول طيب أغلبي، وهو هذا الصحيح أن العرق أن المسألة أن المقصود بها طب الذي قال هذه موجودة في كثير من الكتاب من الكتاب ومن السنة من الكتاب من قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، هذا إن كنتم مؤمنين ليس قيد يخرج الذين يخافون أو يخافون الله عز وجل وأمر بالخوف من الله ولا يخاف من الناس، فإن كنتم مؤمنين هذا من باب الأصل يعني مدام أنتم مؤمنين مدام أنتم مؤمنين فخافوهم لا تخافوا وخافوني، فهنا المقصود هنا بأن المسألة ليست على كما قلت إما قيد أغلبي أو المسألة على باب التوكيد أن من الإيمان بالله وعلى القول بأن الكفار مخاطبون من فروع الشريعة أيضا ما لا ينزل على التراجع، فهنا المقصود هذا ليس قيدا كما تقول العرب مثلا إن كنت ابني أطيعني إن كنت ابنا لي، طب هو الآن يعني هذا ليس بقيد أنت المفروض تطيعني حتى لو مرام نسبا أنت دما ابنا لي، لكن تقول أطيعني إن كنت ابنا لي هذا من باب التأكيد عليهم مرام أنت ابني لابد تطيعني أصرفا، فهذا هو المقصود وأن هذا ليس لا يفيد القيد. هتدخل على قول الجمهور خلافا لما قاله الأحناف في هذه المسألة التي كانت معنا الآن بأنهم يخرجون قلنا الصغيرة من قبل ثم يخرجون الكتابية بعد ذلك أقام؟ لا ما أنا نعم لا يا الذين اتقوا الله لا ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، طبعا البعض يستدل على أن درهم الربا يمر وهذا خطأ طبعا هذا أخذ الأدلة الأخرى تبين. طيب المسألة الثالثة التي معنا انتهينا من الصغيرة من الكتابية المطلقة ثلاثة، الأحناف أتوا بأمر يعني مختلف قالوا المطلقة ثلاثة عليها أن تحتد الإحداد. يعني رجل طلق المرأة طلقة طلق ثالثة وبانت منه ثم مات. مرض الموت يعني؟ إيش؟ مرض الموت؟ طلقها. نعم نعم. هم لا ده هم أيضا الأحناف يرون بأن المطلقة ثلاثا عليها أن تحد. نعم عليها الإحداد للطلاق الثلاثة. عليها الإحداد للطلاق الثلاثة. يعني قالوا نقيس المطلقة ثلاثا على المتوفى عنها زوجها كما أن المتوفى عنها زوجها تحد 14 و10 فالمطلقة ثلاثا تحد 14 و10. قلنا ما القياس؟ قالوا القياس لهذا الأحناف فقط الذين قالوا بذلك. القياس على أن جامع المطلقة ثلاثا فارقها زوجها والمتوفى عنها زوجها فارقها زوجها، فقالوا قسنا المطلقة ثلاثا بالمتوفى عنها زوجها، ما الجامع؟ الفرقة. هذه لا يمكن أن تعود وهذه لا يمكن أن تعود إلى زوجها، فقالوا إذن نقيس المطلقة ثلاثا على المتوفى عن زوجها. قال لهم الجمهور كيف تقيسون والحديث يقول إلا على زوج، وهذا ليس بزوج، فكيف الذي مات هذا إلا على زوج وهذا ليس بزوج؟ فالحديث مقيد، قال الحد على ميت إلا على زوج، ميت وزوج، فالحديث صريح في أنه ميت مقيد وزوج، كيف يكون حيا وإن كان؟ وأما الفرقة التي تتكلمون عنها فهناك فارق حتى في القياس، لأن فرقة الموت لا يمكن أن يعود لها، وأما فرقة المطلقة ثلاثا فيمكن أن يعود لها إذا نكحت زوجا آخر ثم رجعت له فيمكن الرجوع. فقياسكم المطلقة ثلاثا على المتوفى عنها زوجها في الإحداد قياس مع الفارق، سواء في الفرقة في هناك فارق وسواء النص خالف على زوج. نقف بعد الصلاة إن شاء الله. سأل ليش مطلقة ثلاثا؟ يعني هي طلقت ثلاثا ثم توفي رجل؟ نعم، هل عليها إحداد؟ طلقت ثلاثا ثم توفي. الجمهور بخلاف الأحناف قالوا لا إحداد عليه، لأن قول الإنسان إلا على زوج يعني يفيد نفي الإحداد، حصر الإحداد على الزوج ولم يعد زوج المهن. الأحناف قالوا لا يجوز قياسا على المتوفى عن زوجها من باب القياس على الفرقة، هذا فراق وهذا فراق، وأيضا كما بينا وقلنا هذا تسمى هذا فارقها بالطلاق وهذا فارق وهذه فارقها بالوفاة، فقالوا نقيس هذا على هذا. طيب احنا كلامنا في الإحداد مش في طلاق، احنا قلنا هل تحد المطلقة؟ انتوا ليه بتستعجم عليكم المسألة؟ المطلقة الثلاثة هل ومات عنها زوجها بعد ذلك بعد الطلقة الثلاثة هل تحد أم لا تحد؟ تدخل في الإحداد أم لا؟ الجمهور قالوا لا تدخل، الأحناف قالوا تدخل. طب ليش قالوا تدخل؟ قالوا لأنها احنا نظرنا ايش الجمع بينهما، ان هذه فارقة زوجها هذه فارقة زوجها، فلما العلة واحدة حملنا العدة هنا على العدة هنا على العدة. هذا الذي قاله الأحناف. قالوا شيء ثاني ولا ما قالوا؟ هذا فقط كنا احنا القياس صح؟ ليه؟ لا لا احنا بنتكلم على المطلقة الثلاثة، قلنا قالوا بالقياس فقط، قالوا هم قالوا بالقياس فقط. والصحيح انه انه انه انه, إنه, إنه قول الجمهور انه لا يجب عليه الإحداد. خلاص هذه مسألة. هناك قول شاذ نقل عن القاضي عياض نقلوه القرطبي تقريبا عن حسن البصري أنه لا يجب الإحداد لا على المطلقة ولا على المتوفى عنه، يعني لا المطلقة ولا المتوفى عنه لا يجب عليها الإحداد، واستدل بحديث على الأسماء بنت عميس رضي الله عنها لما مات عنها جعفر طيار رضي الله عنهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم تسلبي ثلاثا، تسلبي تسلبي عن البس السواد، قال تسلبي ثلاثا ثم اصنعي ما شئت. فهم أخذوا بهذا الحديث على أن المقصود تسلبي ثلاثا من البس السواد ثم اصنعي ما شئت، إن ليس هناك عليها أهل، لكن هو الصحيح في التدقيق قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسلبي تسلبي تسلبي، يعني قال لا تسلبي فقط كررها ثلاثا، مش تسلبي ثلاثا المدة. هذه تحمل هذه الرواية اللي فيها على أن، والصحيح طبعا الحديث الصحيحين الذي معنا الآن معنا حديث أسماء بنت عميس صحيح، لكن نقول أولا إما تقول خالف الصحيحين في قوة السند، أو تقول بأنه كما قالوا بعض المحدثين بأنه قال تسلبي ثلاثا، يعني قال تسلبي تسلبي تسلبي، هذا هو المقصود، وهذا يعني يحمل مع الحديث الأول على وجود الإحداد. لذلك العلماء قالوا أن هذا قول شاذ، مسألة عدم الإحداد. كأنها تحتاج تلبسي، هو ليس شرط تلبسي السواد عموما، سيأتي معنا كنت تسلمي كأنها البسي يعني ما يعني يجعله يعني أو تركي الزينة والبسي لبس الإحداد. هنا الحديث أصلاً كلام محتوى الشيخ إنما هي نص صريح والحديث هنا الثاني، يعني لو شرحنا كمان طبعا هو الحديث مخالف، فإحنا قلنا القول نثبته فقط اللي احنا نتكلم عنه الآن. طيب الحديث قلنا أن فيه، وإن كان بعض أهل العلم أخذوا بهذا الحديث على وجوب الإحداد على الزوجة 14 و10، لكنه قالوا ليس ظاهرا، المسألة الوجوب الإحداد ليس ظاهرا من هذا الحديث، لأن الحديث فيه استثناء، أنه قال لا يحل لمرأة بالله ومن آخر إلا على زوج، فكأنه فيه استثناء. لذلك قالوا الوجوب يظهر في الحديث الذي سيليه، حديث المعطية وحديث مسلمة على وجوب الإحداد على الزوج 14 و10، وإن كان هذا الحديث بعضهم استدلوا به على الإحداد للزوج 14 و10 الذي معنا، لكن قالوا لأن هناك استثناء عن الحل، فإنه يعني فيه عدم قوة في الإحداد، لكن الصحيح طبعا هو وجوب الإحداد كما سيأتي معنا في الحديث الذي يعني قال إلا على زوج، قلنا هذا عام كل من توفى عنها زوجها سواء دخل عقد أو لم عقد أو دخل أو عقد أو لم يدخل وغير ذلك من التفصيلات اللي بيناها. 14 و10 هذه دلالة على مدة الإحداد على الزوج 14 و10. طبعا الأصل الحديث بيناه في الثلاثة، الثلاثة على غير الزوج، ولذلك بعد مرور الثلاثة أيام أم حبيبة وضعت الطيب وليس لها في حاجة لكن لتبين أو تفعل ما أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون هناك إحداد على هذه المدة، هذه طبعا تكون على كل غير الزوج، يعني حتى من مات له قريب، ولذلك فالإحداد يكون ثلاثة أيام فقط ولا يزيد عن ذلك. طبعا الحزن موجود، هذا أمر ليس له علاقة، لكن الإحداد المقصود به ترك الزينة وترك الزينة، ولذلك أتت بالطيب ووضعته ليش؟ عشان تبين أنها ليست تاركة للزينة أكثر من ثلاث أيام، وهذا هو هذا المقصود في هذه المسألة. 14 و10 يبقى لابد 4 شهور كاملة وعشرة أيام بلياليهن، 10 أيام بلياليهن، يعني تنتهي العدة في اليوم 11، 10 أيام بلياليهن فينتهي الأشهر كاملة أو ناقصة لا إشكال على حسب الرؤية، يعني على حسب الشهور القمرية. طيب فيه يعني فائدة أن الحكمة من شرعية الإحداد في عدة الوفاة دون الطلاق وتجد الزيادة في عدة الوفاة ولا تجد الإحداد في الطلاق، ما يعني الإحداد في الوفاة، والإحداد هو قلنا ترك الزينة والطيب، لأن هذا يعني يدعيان إلى النكاح، يعني الزينة والطيب وغير ذلك، فجاءت عدة الوفاة بالتفجع على الزوج من حقوق الزوج على الزوج حتى بعد موته، وأن قد جعل هذا الحق الشارع الحكيم بأنها تمتنع عن الطيب وعن التزين وعن التقدم للخطبة وللزواج طول هذه المدة. وقالوا طب إيش الفارق بين عدة الطلاق 3 قروء أو 3 أشهر وعدة الوفاة 4 أشهر و10؟ يعني قالوا هذا استظهارا للميت بوجوب العدة، يعني كأن الميت قالوا المطلق له القدرة على يتابع المرأة بأثناء العدة، هو موجود الزوج الذي طلقه أن يتأكد أنها لن تقدم على زواج ولا على نكاح ولا على شيء حتى تنتهي عدتها حفاظا له على حقه في العدة. أما الميت فليس له أن يستظهر ذلك، ليس له أن يراجع معه، ليس بموجود، فجاء البراءة أو الاحتياط في العدة له بأنه تمكث 4 شهور أولا للتأكد من براءة الرحم تماما من الحمل، احتمالية وجود الحمل ولا يظهر إلا لأنه لابد سيظهر، وقالوا 10 أيام وتحرك الحمل في الأحشاء، يعني لو كان موجود لغاية 4 أشهر ممكن يحدث وبعد ذلك يحدث تحرك، فقالوا هذا من باب الحيض. هذه حكمة، أنا أقول أكثر من ذلك، هي حكمة من الحكم التي يعني اجتهد فيها أهل العلم على أنهم يفسرون لماذا مدة الوفاة أكثر، لكن المسألة ليست فقط للجنين، لأنه ممكن أحد يقول طب العلم الآن الطب قد يعلمنا بوجود جنين أم لا، لكن نقول المسألة فيها جزء من التفجع والتعبد لحق الميت بأنها تحزن وتتفجع على فراقه هذه المدة. حديث الذي يليه حديث معطية، تفضل. عن أم معطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تفتحل ولا تمس طيبا ولا شيئا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أوتار. لا يجب الإحداد عن الزوجة المطلقة 3 فقط، أما الزوجة المطلقة 3 وفي خلاف الرجعية، لكن على الصحيح بأن الرجعية زوجة فتحد مع المتوفى عن زوجها، وكل أصناف الزوجات صغيرة كبيرة كتابية مسلمة حرة أما 6 هؤلاء فقط، المطلقة عنها 3 عند الجمهور لا تحتد. حديث المعطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا شيئا إلا إذا طهرت نبلة من قسط أو أطفال. طيب هنا هذا استكمال لما يكون من مسائل تتعلق بالإحداد، وهذه مناسبة المؤلف أنه أتى بها تتم لمسألة باب العدة، يبين المسائل التي يجب على المرأة أن تفعلها عند الاعتداد على الميت. قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 بيناه إلا على زوج 4 أشهر و10، وهذا حديث رواته من أم عطية الأنصارية رضي الله عنها. أم عطية هذه لها يعني روايات كثيرة ومواقف كثيرة، أولا صاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، قالت: كنا نداوي الجرحى ونسقي الجنود أو ما أذكر نسقي الرجال، فكانت تسقي المرضى، تداوي الجرحى وتسقي المرضى، فكانت ممن يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في في في في في في القتال في الغزوات، وأيضا لها مواقف منها هي التي غسلت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ سنها 3 أو 5، والتي روت حديث أيضا خروج النساء في زوات الحضور في العيد في مصلى العيد، فتجد لها مواقف ولها روايات في مواقف عدة تبين الفقه فيه وتنقل الفقه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء الأمة وإلى رجال الأمة أيضا، فجزاها الله خيرا عنها بأنها من الصحابيات التي حفظت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، ولها المواقف الطيبة المباركة والمشاهد الكثيرة شهدتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحرص على نقل أمور النساء إلى الصحابيات وغير ذلك. فدخل قال في الصحابة نعم حديث أيضا منها يعني اتباع جناز النساء أيضا، قلنا لها مواقف ولها نقلات نعم في أكثر من المواقف. هذا الحديث من المشاهد التي تنقل فيه أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في مسألة الإحداد من الوفاة سواء على الزوج أو غير الزوج، فنقلت لنا بعض المسائل التي فيها عدم جواز على المرأة أن ما تفعله في عند الإحداد للوفاة. طبعا مبدئيا هي المسألة التي ستأتي هنا المسألة الأولى في الإحداد عدم خروج المرأة، عدم خروج المرأة إن لم يذكر هنا وهنا، عدم خروج المرأة في من البيت الذي جاءها فيه نعي الزوج، يعني إن كانت في بيت الزوجية فجاءها نعي زوجها فالأصل أنها لا تخرج. طب من أين هذا جاء؟ هذا لا يساعدنا هنا في الحديث، ولكن جاء من حديث آخر بأن المرأة مات عنها زوجها فجاءت النساء تستأذنه في الخروج فأذكر في زيارة أخ لها أو شيء فلم يأذن لها، ثم بين لها أن تعتد ببيت زوجها التي جاء فيه خبر الزوج 14 و10، فدل ذلك على أن عدم جواز خروج المرأة المعتدة هذا حق من حقوق الزوج، وللأسف يعني الناس لا تلقى هذا الحق كثير الآن، أسئلة كثيرة على لأن المرأة المرأة حزينة، المرأة مريضة قليلا، مريضة كثيرا، ويريد يأخذ المرأة عندها لتتجس عند ابنها عند بنتها وينقلونها من البيت. وأنا عندما أقول المسألة هذه دائرة على الحاجة والضرورة فقط، الحاجة في الخروج كان لها مثلا إجراءات وفلا بد تعملها، معاش إجراءات كذا كذا لابد تخرج في العمل، والضرورة تخرج للعلاج، واحدة مرضى لابد تخرج تروح للطبيب تروح للمستشفى تروح لشيء، لكن لغير حاجة أو ضرورة فلا تخرج المرأة من بيت الزوجية في العدة. فالأصل بأن يأتيها أبناءها يجلسون معها يخففون عنها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فقط لبعض النساء شهداء أحد لما استوحشنا، يعني كانوا يعني بعض النساء استوحشنا بعد قتل أزواجهن في أحد، فاشتكينا النبي صلى الله عليه وسلم على أنهم يشعرون بالوحشة، فأجاز لهم أن يخرجنا نهارا يجتمعنا في بيت إحداهن يعني خففنا أنفسنا ثم رجعنا يبيتنا في الليل. فرخص إن كانت تشعر المرأة بوحشة حالة نفسية أو غير ذلك أن تخفف ذلك في النهار يجوز، ثم لكن تبيت في بيتها في الليل. هذا حق، حق للميت، يعني لو تدبر أهل الميت أن هذا حق لميتهم للزوج الذي مات عنها، فأنها أنت نعم هي في حالة يعني من البلاء والمصيبة، لكن هذا من آخر حقوق الزوج التي شرعها الله عز وجل أن تظل المرأة تعتد في الزوج فعدة الفجيعة كما قلنا أو التفجع هذه المدة الزمنية، وألا يكون الخروج إلا لحاجة أو لضرورة كما جاءت السنة تبين ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا قلنا الحديث فيه مدة الإحداد وأربعة أشهر وعشر، هذه الجملة الأولى وقد بيناها من قبل وبينا عدم الخروج. المسألة الثانية فيها ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب غصب ولا تكتحل، وهذه إلا ثوب عصب. طيب الأول العدة التي أربعة أشهر وعشرة نسخت لم تكن كذلك، نسخت بآية البقرة التالية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج إلى الآيات، هذه كانت الأول العدة، ثم نسخت بالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، نسخ من الأشق للأخف أو من الأثقل للأخف، هذا نسخ من أنواع النسخ الذي قد يأتي يعني عند أهل الأصول بأن نسخ الأثقل بالأخف، مثل ماذا نسخ كذلك الأثقل بالأخف؟ الأثقل ثم الأخف؟ نعم، مثل ماذا؟ مثلا من الصلوات كم 50 صلاة أو 5 ماشي، بس هذه نزعك فيها لأن هي قد قبل، ماشي أنا معك بس أريد الأوضح الذي سورة الأنفال أشهر آية في المثال من أثقل إلى الأخف، 20 من آية المصابرة يكون منكم 120 صابرون يغلبوا 200 يكون منكم 1000 يغلبوا 2000 لا 100 صابر يغلبوا 1000 نعم، ثم نسخت يكون منكم 100 يغلبوا 200 ويكون منكم 1000 يغلبوا 2000 هذه أيضا. طيب هذه المسألة، والمسألة الثانية والتي تهمنا بعد أن بينا الإحداد ووجوب الإحداد والاعتداد في البيت وأن المدة 14 و10 بلياليهن وقد نسخت المدة ثبتت بعد ذلك، المسألة الثانية وهو نهي المرأة المحتدة أن تلبس الثوب المصبوغ، وهو المسألة هذه الآن خففت نعم المصابرة، أن كانت المرأة في الحداد يعني مثلا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، طب هذه مساله تحتاج يعني لتبيين. الاصل في مساله الاحداد عدم التزين، حتى بس يعني هذه تختلف بالأزمنة وبالملابس. الآن الأصل في الإحدان عدم التزين، سواء التزين في الملابس كما سيأتي مسألة الاكتحال سيأتي معنا أيضا نتكلم عنها بعد هذه. طيب هو نهى عن ثوب مصبوغ، يعني المقصود هنا بالمصبوغ أن يظهر فيه الزينة، يكون فيه التزين، وإلا لا نستطيع أن نقول لا تلبس، ما هو كل الملابس الآن مصبوغة. لا يعني في حالنا الآن، كان زمان في ملابس مش مصبوغة، الصباغة كانت شيء طرف، يعني كان تلبس الثوب الكتان كما هو، القطن كما هو، الحرير حتى كما هو، ثم يأتي الصباغة نوع من التزين في الإظهار. الآن ما في هذا موجود، هو موجود كله بلونه بأصله، لكن هنكون الضابط التزين. إن كان اللبس لبس تزينا، يعني ذلك هي في البيت ستلبس مهنة البيت، لبس مهنة البيت التي تلبسه، فلا تتزين المعتاد، هي أولا الأصل لا تخرج، هي الأصل لا تخرج. طيب في بيتها تتزين لا تتزين، تلبس ما تلبسه المرأة في مهنة البيت، يعني لا لا لا يشترط التبذل، ولكن يشترط عدم التزين. ما نستطيع نقول بالألوان إن يمنع، لذلك نقول الفارق إن المقصود بالتزين ما كان فيه إظهار الزينة. لذلك إحنا لا نشترط على لبس السواد، السواد ليس موجودا عندنا دليلا عليه، لكن لو لبست ألوان العادية اللي هي ما يلبس في مهنة البيت، لكن تلبس شيئا لتتزين به، هذا هو المنهي عن المعتدة، أو اللي هي المرأة المحتدة، ما أسف المحتدة لقول الثوب المصبوغ. لذلك هو جاءت العلة أو غارت الحكمة في النهي عن الثوب المصبوغ الذي هو فيه يقصد قصد الزينة، هو الذي هم منه. فهذا هو المقصود. لكن الثياب اللي على أصلها اللي احنا نقول الموجودة الآن لا نستطيع أن نمنع، وإن كان شكلها جيد ما نستطيع أن نقول لا البسي شيء يعني ليس بنظيف، لا نظافة شيء والتزين شيء، لكن لو شيء هو خلاص يعني هكذا، لكن إن بولغ فيه وكان فيه ما فيه من التزين هذا لا يصح. مثلا شكلها وهي تلبس بيتها المفروض اللبس اللي هو التعمومة في المنزل مثلا، ففي ناسف يعني بمبي وأصفر ولون فقع والكلام ده، هل ده يعد من التزين؟ لا، إن كان هذا مهنة البيت خلاص الذي عندها، ما هو لا نلزمها بشراء لبس، لكن في فارق، هذا لبس مهنة البيت فهو، لكن خلاص يبقى هو الأصح. لو دخلنا في المسألة بمعنى لن تجد ضابط يختلف باختلاف الأعراف والأزمان الآن. لذلك النبي قال الثوب مصبوغ، كان يرون الصباغة تزين. طب الآن كل مصبوغ، لا عادية وهتنزل لا انزل اشتري ملابس جديدة، لكن أنا أقول الآن هو في ملابس معلوم أن هذه تتزين بها، وفي معلوم أن هذا ملابس ما تلبسه في البيت، هذا الذي هو مطالبة به ألا تقع في التزين. وإن كان اللبس أصل في أصله يعني ألوان الفتحة، لا نستطيع أن نقول لا تلبسي ألوان الفتحة، بعدين يقول البسي ألوان الغنى، لا هذا ليس فيه دليل. مثلا أصل اللون يعني مثلا أهل المغرب بيحطوا مثلا الميت بالأبيض، وعندنا هنا بيحطوا بالأسود. لا هذا أصبح تحديدا، والتحديد لابد لا يخالف، يعني ماذا تستطيع أن تقول أنا معك في العرف، العرف العام لا ماشي، بس العرف العام ألا تحدد، ما تجيش تقول إن الإحداد عندنا بالبياض في المغرب والإحداد في مصر بالسواد، أنت حددت الآن أنت لا، ده عرف غير مطابق للشرع، لأنك منعت عنها الألوان الأخرى. طب لبسة بني، لبسة أزرق، لبسة أبيض، لبسة أصفر كما قلت، هذا الشرع لم يمنعه، لكن العرف هنا ناخده في ايه؟ هذا اللبس زي تزين ام ليس بتزين؟ هذا اللبس لما تراه عرفا الان تلبسه المرأة في البيت، ممكن تلبس ملابس في البيت تتزين، هذا تعتبر زينة، والملابس هي ليست هي ما عندها لابد تستر نفسها، هذا اللبس لا تستر به، هذا مسألة معروفة يعني هي حتى لن نطيل فيها. يعني انا اقول الان بعض النساء تلبس الدمور لأنه غير مصبوغ، هل هذه مشقة وتكلف أم جائز؟ أنا حتى يعني طبعا هذا يعني جزاه الله خيرا، لكن يبدو أن هي أرادت تتقايد بالحديث، لكن لا نستطيع أن ننزل النساء بذلك. الدمور ده معلش أنت ما تبعاش عليه الدمور ده من الخشونة بمكان ويعني بمكان شديد يعني أصلا ما تعلموا الدمور شفتوش أصلا. فنقول يعني ما أقول مش جائز، لا لا لا لا، هل هو ما استطيع اقول كانها اراد ان تبتعد عن المصبوغ، لكن هي فهمت الحديث على اصله، فنقول الفهم الصحيح عند اهل العلم الان، لان ننظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصباغه تزين، الأنكة أصبح كل لأن الصباغ كان شيء منفصل عن الملابس يعني عن القماش، لكن أصبح الآن إنه كله فيه صباغ. لكن الضابط عندنا هو التزين. من أرادت أن تحتاط وقال لك ألبس هذا، لا هذا لا شك الأفضل. لكن من كان عندها حتى لا نطيف المسألة أكثر من ذلك، أن من كان للزينة هذا الذي ينهى عنه، ولا نشترط مسألة السواد أو النقوش أو الألوان الفاتحة أو غيره. المهم لا يكون فيه بريق الجمال كما يقال. يجيب شيء بعض الزوار في الزيارات في البيت يعني غير ملابس يعني تلبس ملابس أخرى يعني. لا، ما هي لو لبست ملابس للزوار تزين بقى أصبح تزين. هذا الذي مش عايز تقبلهم بلبس البيت بس اللي بتشيل المطبخ مش عارف ايه كده يعني. خلاص ماشي، لكن التزين لهم ما يصح. إن كانت ستستبدل مثلا مهنة البيت مش نظيف لآخر نظيف فقط للنظافة، أما للتزين لا يصح هذا، لا يصح. طيب الأمر الثاني ما سيأتي معك، سيأتي الكحل والذهب، انتظروني. النهي في الحديث قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحل فين؟ احنا قلنا الى صوب عصر ولا تكتحل الاكتحال ولا تمس طيبا ولا شيئا الى تطاورت نبدة من قصدة نأذن للاكتحال. مسألة الاكتحال هو نوع من اللعب. انا مثل ما رجعت الالفاظ عندكم ايش العصر هو بيقول ان هو ثياب مخصصة تأتي من اليمن فيها السواد والبياض. يعني هذا في زمانه كان موجود او سواد وبياض، يعني كأنه استرسل من كان فيه سواد وبياض مستثنى في سواد ماشي، بس هو النهي عن السواد ده بالعكس. ده عايز يقولك ان لو مصبوغ في سواد وبياض يمر، لانه كان بيان عن المصبوغ، فاحنا الان ما عندناش المصبوغ. طيب يعني هو نهى عن، هو اجاز المصبوغ بالسواد والبياض، لكن هذا ليس للسواد والبياض لانه مصبوغ. احنا عندنا قلنا خلاص الملابس كلها مصبوغه، ايش هتفعل فيها؟ طيب قال ولا تكتحل. وهنا الكحل، الكحل هنا عندنا في المسألة هو في الاكتحال المرأة المعتدة على ثلاثة أقوال. أو بعضهم نقول ثلاثة أقوال، بعضهم قال القول الأول طبعا يجدنا الأقوال لا يجوز مطلقا ويجوز مطلقا ويجوز عند المرض فقط. هو أيوة في مرض العين لا لا لا طيب خلينا بس إيش أن هي البعض نقول أننا قول بالمنع الاكتحال مطلقا، وهذا بعضهم حملوا على التحريم والبعض حملوا على الكرام مطلقا، أقول مطلقا، والبعض أجاز مطلقا، والبعض قال بالتفصيل على الحاجة وسنبين. طيب البلدين قالوا النظر هنا في مسألة الكحل عشان تتبين لكم أن النزاع بين من قال يحرم مطلقا ومن قال لا يحرم مطلقا. أحسنت، هل هو الكحل هيعاملوه من باب التزين أو من باب الدواء؟ من قالوا من باب الزينة حرم وحملوه على باب التزين، ومن قالوا من باب انه تداوي فقد جاءت الادله بالتداوي فقالوا يجوز كدواء. اللي قوى من قال بالدواء بالتداوي ان ابيح الكحل للرجال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وكان الصحابه يكتحلون، والتزين للرجال لا يجوز، او يعني اصل التزينه للمراه او المنشأ في الحليه وفي الخصام غير مبين، فالحليه التزين للنساء اصلا ليس للرجال. فلما أجيز الكحل للرجال قالوا إذن يقوي جانب التداوي، فهنا هنحمل المرأة الكحل للمرأة المعتدة بوفاء أو الإحداث في الوفاء على من حمله على التزين منع مطلق. وأخذ بالحديث قال ولا تكتحل، لا تكتحل نهي عموم، ولا تكتحل ولا تمس طيب طبعا هذا، لكن خلينا في الكحل الآن. فقالوا لأن الكحل يزيد من جمال ومن نضارة المرأة ومن بهائها، يحرك الشهوة عند الرؤية، فقالوا إذن يمنع. وأن المسألة حتى لو قلنا بالتداوي انتبه بقى، فأيضا سنمنع، لأن جاءنا الدليل بحديث أم سلمة الذي سيأتي بعد ذلك على أنها جاءت تشتكي من ابنتها، تشتكي عينها وقد مات زوجها وتحتاج إلى الكحل، فقالت فنكحلها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا مرتين أو ثلاثة، لا ثم قالت ثاني قال لا ثم قالت ثاني قال لا، بل في رواية قال وإن ذهبت عينها، يعني قالوا هذا دواء سذهب عينها، قال وإن ذهبت عينها، فقالوا إذا منع من المرأة المحتدة في الإحداث المحتدة من الإحداث أن تكتمل. وهنا لم يفرقوا، لأن بعض قال في كحل أسود، في كحل أبيض، في كحل أحمر، في أنواع في الكحل، وفي الكحل بيزين الوجه ويجمله الأسود، والكحل الأبيض قالوا بعضهم استثنوه، بعضهم لا يظهر فيه الزينة فاستثنوه من ذلك، فقالوا تكتحل بالكحل الأبيض اللي هو صبر بيسموه أو شيء حاجة كده. ولكن عموم الحديث الذي جاءت في مسلمة تسأل عن ابنتها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا مرتين ثلاثا، قالوا ترك الاستفسار بمقام في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فهو لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم الكحل تسألين عنه يا أم سلمة أبيض ولا أحمر ولا أسود، منع، فقالوا إذن نمنع الكحل. طيب القول الثاني قالوا بجواز الاكتحال لأن المسألة على التداوي وأن هذا يجوز، حتى بعضهم قال على عند الضرورة وبعضهم قال يجوز من غير ضرورة، يعني لا هذا القول على الإطلاق أنه أخذوا الكحل من باب التداوي، وأن الإنسان قال تداوي عند الله فإن اشتكت العين فلها أن تكتحل بذلك حتى تتطبق به، وأن هذا ليس من باب التزيد. العموم في المقال طيب هذا القول الثاني ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. أم سلمة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها أن تكتحل لابنتها التي تشتكي عينها، ده في رواية قالت تذهب عينها، قال لا حتى تذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها لا. هنا تسأل أم سلمة رضي الله عنها النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفسار، لو كان قال لا تكحلينها بالكحل الأبيض أم بالأسود أم بالأحمر على من يجيز الكحل الأبيض، فلما ترك الاستفسار في مقام الاحتمال، في احتمال ممكن تكون تسأل عن الأبيض مش عن الأسود، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد في النهي العموم، ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، العموم أنه قال لا يعني كل أنواع الكحل لا، ترك الاستفسار، الاستفسار سين تاء فاء صاد ألف لام الاستفسار. أن يفصل الاستفسار من التفصيل، يفصل مش الاستفسار. طيب ماشي الحمد لله خلاص. طيب إذا الرواية بعديها تقصد؟ أيوة. طيب ماشي يعني مش ابنة المسلمة، نعم أنا الحديث سيأتي معنا، نعم. طيب هذا القول الثاني، القول الثالث الذين قالوا لها أن تكتحل للحاجة ولكن ليلا فقط، لأن جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة أن تضع الكحل فأجاز لها أن تضع الكحل ليلا على أن تمسحه نهارا، وثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أن نرخص الامرأة أن تضع بالليل وتمسحه بالنهار. هذه قوي قول من؟ أنه يرى بأن الكحل للزينة. هذا يقوي قول القول الأول بأن الكحل أصلا يعد للزينة، وقلنا هو يعد للزينة أن هو للزينة. لذلك الرسول لما قال لا تضع ليلا وتمسحه نهارا، وهذا هو الراجح في أصحاب القول الثالث، قالوا للحاجة أو احتاجت أن تضع ليلا وتمسحه نهارا، لأن السنة قد ثبتت بذلك. فننزل على هذا القول، وإن كنت أقول بالقول الأول على المنع بالاكتحال تماما، لكن يغفر الله المرء، يعني ممكن ما طلعت على أو ما تذكرت هذا القول، ولكن ثبتت السنة على أن أجاز للمرأة أن تضعه ليلا وتمسحه نهارا، فمن احتاجت لذلك فلا حاجة لذلك. لكن طبعا هذا في الكحل، لكن قطرة العين غير ذلك من الأدوية لا إشكال في ذلك، كأنه أخذ من باب الدواء تضعه في الليل ويمنع فيه التزين لأنه نهارا لم يرى الليل. طب لكن الإشكال إن هو كانوا ليلا ليس عندهم ضوء ولا كهرباء ولا شيء، وكأنها ستضع قبل النوم وستنام وتمسح عند الاستيقاظ حتى لا يظهر عليها ذلك، فأي به يعني لا نستطيع طبعا أن ندع العلة لعدم وجود الضوء غير ذلك، لكن نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه أباح لها ليلا على أن تمسحه نهارا. لو وضعته ليلا لا يذهب نهارا، طب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ذلك؟ يعني كيف تقصد أنه من شدته لا تزيله؟ هو لا يضع هي تزيله، مش هو ينفع يزال. هو أجاز لها أن تضعه وتزيله، طيب خلاص احنا ده اللي نريده، يعني هي تضع دواء في الليل وتزيله في النهار حتى لا يكون زينة، هذا الذي نريد الذي جاء به السنة. طيب المحظور الرابع في هذا الحديث الطيب. قال ولا تمس طيبا ولا شيء إلا ولا طيبا، وهذا الطيب طبعا ما نوي عن مس الطيب، لا يجوز لها تتطيب سواء كل أنواع الطيب. طب ندخل الطيب ده مشكلة هندخله معنا دلوقتي، لأن العلماء حملوا على غير الطيب الطيب، حملوا على غير الطيب جعلوه كالطيب، يعني قالوا بأن الطيب المعروف الذي له لون أو ورائحة. طيب هذا من باب التزايد، فحملوا على الطيب الشامبو، فليس لها أن تغسل بالشامبو، ليس لها أن تضع السبريهات للعرق مزيلات العرق، هذه لأنه فيه طيب. وأيضا قالوا الشامبو فيه مش مشكلة الرائحة، مع أن أنا حقيقة يخفى الله في مسائل لابد الواحد إنسان يراجع. حتى الشامبو لا تنعيم للشعر وتزين، في نوع من التزين مش الرائحة فقط، الشامبو سينعم ويزين فيظهر، فهذا ترفه وتزين، فقالوا الشامبو لا يجوز. وقالوا أيضا كمان المزيل الرائحة مزيل العرق لا يجوز، على أنه ليس تنظفا، وقالوا تستخدم الماء. بعضهم قال الصابون الذي فيه رائحة، طبعا دلوقتي بقى موجود غير الصابون اللي هو اسمه ايه ده بتاع الجسم، لا لا ديتول ايه يا اخي الله يهديك، ايوه الاستاذ بتاع الشاور جيل ده، الاستاذ هو طبعا انت بتقولنا بولسي، هو بيقول شاور جيل اللي هو للجسم الرقي يعني، هذا فهذا طبعا بيسبب رائحه، هذا ترفه تزين كل هذا، فقالوا لا يستخدم كل هذا. طبعا انا سأقصر من النساء معانا الا ليش، بس استنى بس انا معناش من ربع ساعه الموضوع ده سيطول، خلي انتظرني بس هاتيك بكل هذا. قالوا ولا تمس طيبا ولا شيئا الا اذا طهرت، شوف كل هذا على العموم، لا تمس طيبا ولا شيئا الا فقط اذا طهرت، لان كانوا يعني يطهرون الموضع من الرائحه باستخدام مسكه الطيب وغير ذلك، هذا اللي استثني لها فقط، لأن هذا باب أيضا التنظيف وغير ذلك، أما غير ذلك فلا يجوز لها أنها تمس كل هذا، لأن هذا فيه ما فيه من زيادة التزين أن نقول وغير ذلك. طيب انتهينا، ما الدليل على إباحة استعمال الجلد؟ ما قلنا الحديث السنة حديث ورد في السنة بأن زائرة تتجاوز وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجازها. أنا ما عندي تخريج الحديث. أنت أجازها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا. هذا الحديث ثابت في السنة. طيب أين الشاهد من الحديث؟ على إيش الشاهد من على إباحة؟ لا مش الشاهد. طيب مسك الطهارة قلنا للطهارة ماشي. طيب مسك الطهارة قلنا خلاص. ما احنا قلنا الحديث استثنى على مسألة عدة الطهارة من الحيض فقط. طيب يسحب على ذلك ايش؟ او حتى العصر قال اليمن الثياب من اليمن فيه بياض وسواد الاصفار جنس المطيب لا واحد وقيل هو عطر اسود والقطع منه تسمة الظهر. طيب يا شيخ واسع على القصد والاطفال دي جنس من الطيب قال هو مش ممكن يعني نوع بس اسود اللي هو ما فيش فيه لانه اسود وبعدين هو قطعه صغيره تشبه الظفر حتى برضه كل هذا للتنظف لازاله الرائحه بعد ما يعني اصل اي ماده لازم تنظف في هذا الموضع بعد خلاص اه يكفي يكفي لازم خصوصيه القصد. لا لا لا ما فيش هذا كله مش اجبارا هذا من الاداء. طيب ناخد مساله التي معنا التي سئلنا عنها وهي كانت ستاتي مساله الحلي. هل لا أن تتزين عندها ذهب وفض وهي الآن في فترة الإحداث؟ جاء في السنن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لا تلبس الحلي. قالوا لا تلبس الحلي وسيأتي حديث المسلم. أنت قرأت شيخ أنا طيب خلينا نقول خلاص لا تلبس الحلي أو نأخذ المسألة دي ونرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الحلي والحلي فيه ذهب وفض يبقى الأصل أنه محظور عليه لبس الذهب والفض والجواهر. طب الذهب وفضة عندها ألماس عندها ياقوت عندها مرجان عندها الأشياء التي فيه تزين إن كانت فيها جمال هذه الخصوص يحضر اللبس لكن يحضر أن تلبس ذلك. وإذا المسألة ليس الذهب وفضة كل ما كان فيه من التزين لا يجوز لها ذلك إلا بعضهم استثنوا. إيش الاستثناء؟ إن لو خلعت وهذا فيه نظر حقيقة لو خلعت هذا الذهب ممكن يضيع يفقد يعني تخشى عليه من الفقر إنها ما عندهاش مكان مثلا تضعه فيه مثلا بعضهم قال ذلك يعني عندها أسويرة مثلا وغالية لو وضعتها في مكان ممكن تسرق أو تفقدها فوضعتها في يدها أو في رجليها في الخيال أو غير ذلك بعضهم قال هذا من باب الحفظ ليس من باب التجمل وهذا فيه نظر حقيقة في نظرة لكن البعض قالوا ان هذا من باب الحفظ ليس من باب التجمل وهذا من باب دفع الضرر اللي ممكن يسرق فقالوا لا اشكال او لا حرج في ذلك ان في عذر لذلك. طبعا هذا الحديث فيه كما قلنا بيان لان المرأة تحفظ العهد بين مع زوجها الذي قد مات فما زالت تتفجع عليه طول هذه المدة وهذه من حكمة الشريعة في مسألة العدة التي بيناها. شيخ تقرأ لنا ندرك بس حديث أم سلمة أنه مش باقي في مسائل. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي نزي عنها زوجها قد اشتكت عينها أن نكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر فقد كانت لكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقال زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها فلم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة نار أو طير أو شاة فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعض ما شاءت من طيب أو غيره. طيب هذا الحديث ختاما لهذا الباب فيه بعض المسائل قلناها ونختم. أولا حديث أم سلمة جاء رضي الله عنها قالت جاءت امرأة إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها فنكحلها فقال صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا. ثم قال إنما هي 14 و10. ثم هذه أولا فيه بأن المرأة جاءت تسأل عن لإبنتها، وهذا فيه جواز السؤال أو الإفتاء عن الغير، جواز التوكيل في الإفتاء، يعني البنت وكلت الأم أن تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، وهذا فيه جواز أن المرأة إذا احتاج سؤال، كما فعل أيضا علي بن أبي طالب طلبا من المداد لأنه أرضاه، قال كنت رجلا مداء وخشيت أو استحيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم من مكانة ابنته، فوكل المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المدي وحكمه. وهنا أيضا المرأة جاءت المدي، فهنا أن المسلمة تحكي عن المرأة جاءت تسأل ابنتها التي يخفي عنها زوجها عن مسألة الاكتحال، وقد بيان مسألة الاكتحال على أقوال ثلاثة، اشتكت عيناها، وبيان فيها أن المسألة كان فيها مرض يعني كمان، ومع ذلك النبي رفض، ويبين لك بأن المسألة فيها الرفض. وهنا وأنا حتى يعني طيب لا تضع الكحل حتى لو كانت مريضة وكانت محتاجة إليه. وقلنا أن هناك قول جمع وقول ابن مالك جمع بين هذا النهي الحديث والذي قبله وحديث المرأة التي أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم تكتحل ليلا وتزيل تمسح نهارا، فإن بعضهم حملوا النهي، انتبهوا بعضهم جعلوا النهي للكراهة، يعني بعضهم جعلوا النهي الأول في القول الأول الذي قلناه المنع للكراهة بسبب هذا الحديث، حديث حمل النهي بالصارم من التحريم للكراهة، والبعض قال لا، قال بالقول الثالث الذي نقلته على الذي قال بأن تفعله ليلا وتمسحه نهارا هذا فقط الذي يجوز له، وأبقى الباقي على التحريم. إذا هناك بعض أهل العلم حمل النهي من التحريم للكراهة بالصارم الذي صار من المرأة التي تكتحل ليلا وتمسحه نهارا، فقالوا إذن المسألة على الكراهة وليست على التحريم لأنه فيه نهي. والبعض قال لا، هي المسألة على أصلها على بابها بالتحريم، والترخيص جاء في الحاجة بالليل دون النهار. والحديث الثاني شف روته برضو المسلم الله عمر الله بصورة اليهود والمسلم جيد أنها قالت أن تشتكي عنها لا تتحدي به إلا في الأمر اللي يبد منه يشتد عليك تتحدين بالله وتنسحين من الله. هذا قول المسلم. طيب هذا لابد أن يرفع. لا لا هذا قول آخر. لكن إحنا عندنا السنة الثابتة النبي قد أباح له. هذا أمر آخر يبحث عنه بقى. لكن هذا اللي أنت تقوله قول المسلم. إما أن تقول إنه ثابت إنه قول المسلم. بس جهات صحابية لكن لا يعتبر كممكن رد علينا. لكن إحنا عندنا السنة الثابتة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة أجاز لها ذلك. لأما أن نقول المسلم رفعت في رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت هكذا مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا اللي بنت تقوله اصبح قول المسلم، لا يعني قول اجتهادي للمسلم فقط. فبس خليك معانا لما نتاي واتينا بها ان شاء الله. فنقول ثم هذه بينا مساله الاكتحال. اما المسائل الاخرى فقد نبين بان كان العرب كانوا في الجاهليه لهم مسائل وامور يفعلونها، فجاء الشرع بإقرارهم على بعض هذه الأمور وبالتحريم أو منع بعض هذه الأمور. فهناك قسم ألغاه الشرع ومنعه وحرمه وهو ما كان فيه ضررا محضا لم يقبله الشرع ومنعه وحرمه، مثل عبادة الأوثان، مثل العادات التي فيها مذمومة وأذى البنات وغير ذلك، منها الربا كربا الجاهلية كما قال عليه السلام في خطبة الوداع ألا أن ربا الجاهلية موضوع قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس رضي الله عنه وارضاه. أيضا البيعات المحرمة، البيع في هناك أصناف من البيعات أو حالات حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، كبيع مثلا الثمار قبل بدو الصلاح مثلا، وبعض الأشياء جعل بيع ما ليس عندك ما لا تملك ربح ما لم يضمن وغير ذلك، هذه كلها قسم ألغاه الشرع ولم يجيزه. هناك قسم آخر أحله الشرع وأقره، لكنه ينقسم إلى قسمين، أحله الشرع وأقره إجمالا وتفصيلا، والبعض أقره إجمالا ولم يقره تفصيلا. ما أقره إجمالا وتفصيلا محاسن العادات، يعني ما كان فيه الحسن والأخلاق، مكارم الأخلاق، محاسن العادات، إكرام الضيف، نصرة المظلوم، حتى لما كانت عادات في الجاهلية بس كانت حسنة، كان إذا يعني ما يأتي الرجل للرجل كان يكرم ضيف أو يكرم من كان قريبا لأبيه أو قريبا لأمه أو غير ذلك، فيعطيه الطعام والشراب يعني وكان يعني يساعد المحتاج ويساعد الفقير. كل هذه جاء بها الشرع إجمالا وتفصيلا. هناك من أقره الشرع إجمالا ومنعه تفصيلا مثل الإحداد الذي معنا الآن. الإحداد كانت المرأة تحتد في الجاهلية فجاء الإحداد أقره الشرع إجمالا لكن هناك تفصيلات منعها منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا مكان كده كأنه كوخ ولا كأنه بحر أو شيء جلست معه ولبست شرن الثياب ولم تمس طيبا ولا شيء حتى تمر عليها سنة كاملة ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتنفض بها تضع على جسمها يعني على جسدها فيموت من الرائحة النتنة التي أكلت فيها سنة كاملة لا تمس شيئا فيؤتى لها بذكاء فيموت تموت ثم تخرج فتعطي بعرة فترمى بها يعني تعطي الإشارة تعطي بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد أن شاءت من طيب وغيرها يعني تخرج بيتها الأصلي وتتنظر بعد ذلك. هذا كان يفعل في الجاهلية هذا لم يقبله الشرع الحكيم هذا لم يقبله ولم يقره مع أنه أقر الإحداد إجمالا لكن لم يقر هذا التفصيل أن هذا التفصيل فجاء الأمر بأن لا يفعل ذلك في الشرع ولكنها تجلس في بيتها تتنظف وتتطهر وأنها تجلس مدة 4 أشهر و10 فخالفت السنة بعد أن نسخت كما قلنا وخالفت أيضا أنها لا يشترط أن تجلس في أضيق مكان في بيتها في حبش ولا في جحر ولا في مكان صغير في شر مكان ولم يأتي الإقرار على منعها من التنظف ولا الغسل ولا غير ذلك. كل هذا جاء ألغاه الشرع وإن كان أقر الإحداد جملة ولكن منع كما بينا في بعض التفاصيل الأخرى كالاكتحال كالتزين كالتطيب كلبس الحلي وغير ذلك. فهنا هذا الذي أقره الشرع ونقول هذا يعني آخر الكلام في الحديث. قد انتهينا بفضل الله من باب العدة وإن شاء الله ندخل الأسبوع القادم في باب كتاب اللعان دروس البعر الروس نعم هذه إشارة كانت تعطيها كأنها خرجت خلاص من المكان هذا وهذا آخر الكلام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك إن شاء الله تستغفر وأتوب إليك جزاك الله خيرا.